إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في بيتنا رجل. ست الملك. هل أقتل زوجي؟ ده أنا موهوب، الأستاذ موهوب. يا سلامة. أحسن القصص عازفة الناي، شهيدة العشق الإلهي، رابعة العدوية. عذراء الربيع. سمار. شيء من العذاب. أفواه وأرانب. لمن الشهر القمر. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. تصحبكم فيها صية صبري. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا ولقاء جديد وسهرة من كنوز الإذاعة. كل عام وكل امرأة بألف خير بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية. الست في مصر شعر تطلل على العيال، رمز ومعنى الجمال، ود وعشرة وصال وأمان جوه البيوت. الست في مصر دنيا صاحبة حلم وكيان، هي البيت والحنان، بركة أيام زمان مهما الأيام تفوت. أعزائي المستمعين، ولنبدأ اللقاء مع برنامج حروف وأغنيات للإذاعية الأستاذة عزة جنيدي، وقد سجلت هذه الحلقة بمناسبة الاحتفال بعيد الأم مع الفنانة القديرة أمينة رزق. إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. للياء تتشكل الأسماء، وفي برنامجنا ضيوف واسمهم معروف، والكل حرف سؤال بيه يبتدي وينقل. حروف وأغنيات. أيها الأصدقاء، أهلا ومرحبا بكم. بمناسبة عيد الأم، المناسبة العزيزة علينا جميعا، مع أشهر من مثلت دور الأم، راهبة المسرح المصري والعربي، ولها مشوار فني طويل ومتميز. إنها الفنانة القديرة أمينة رزق. دعوتي في الفجر يا أما، تسلمي لي في كل ضمة. دعوتي في الفجر يا أما، تسلمي لي في كل ضمة. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي العين اللي حبت، تسلمي الإيد اللي ربت. تسلمي الإيد اللي ربت، تسلمي القلب اللي سمى. أهلا بيكي وسعداء بهذا اللقاء. أهلا أهلا وسهلا، كل سنة وانتو طيبين. وحضرتك طيبة بمناسبة عيد الأم. الحقيقة عيد الأم ده مقدس، لأن الأم بصراحة لا تقدر، يعني مهما قلنا من كلمات أو من أناشيد أو من أي شيء، مش ممكن أبدا دور الأم ده هو الحياة كلها. فكل سنة وكل أم طيبة وبخير، وتعطي وتعطي وتعطي. أستاذتنا القديرة وفنانتنا القديرة، برنامجنا هو عبارة عن تحاور مع الضيف بحروف اسمه، وفي نفس الوقت حضرتك بتختاري أغنيات بحروف الاسم. الحقيقة أنا هكتفي باسم حضرتك فقط، أمينة. رأي حضرتك إيه؟ كفاية علامة. طبعا علامة من العلامات بنقول المميزة في تاريخنا السينمائي والتلفزيوني والإذاعي، في تاريخنا الفني والمسرحي. والمسرحي طبعا، المسرح أبو الفنون. هنبدأ يا أستاذة أمينة بأول حرف. ألف. حرف الألف. البداية الفنية للفنانة القديرة أمينة رزق كانت من خلال مسرح رمسيس ليوسف وهبي، وكان أصحاب الفضل لدخولك المسرح هم ثلاثة: والدة حضرتك وخالة حضرتك أمينة محمد، ثم الأستاذ والفنان القدير يوسف وهبي. كيف كانت البداية الفنية للفنانة القديرة أمينة رزق؟ والله هي البداية طبعا مسرح يوسف وهبي، لأن كان في ذاك الوقت طبعا الفن ما لوش أي قيمة، وبيعتبر الفنان ده خارج عن التقاليد. لكن أنا وخالتي أمينة محمد اللي هي الحقيقة لها الفضل الأول، كانت جريئة جدا أكتر مني، فبحكم مشاهدتنا للمسرحيات كان طبعا موجودة في ذاك الوقت فرق كثيرة، أمثال نجيب الريحاني، علي الكسار، منيرة المهدية، عكاشة، كل دول كانوا بيقدموا مسرحيات أوبريت يتخللها الأغاني. لكن فوجئنا بأن في مسرح جديد اللي هو يوسف وهبي بيقدم مسرحيات عالمية وباللغة العربية الفصحى، وما فيش أغاني ولا حاجة من اللي اعتدنا أن احنا نشاهدها. فلما الأسرة الحقيقة راحت تتفرج على المسرح ده، هو فوجئنا بلون جديد جدا مختلف عن كل اللي شفناه. بطبيعة الحال أثر فينا تأثير كبير قوي هذا المسرح وهذا اللون، فأردنا أن احنا نشوف الفنانين على الطبيعة، خاصة يوسف وهبي. فتسللنا إلى المسرح أنا وهي، ودخلنا عشان نشوف يوسف وهبي على الطبيعة، فإذا به وجها لوجه قدامنا. فسألنا، احنا كنا أطفال يعني، سألنا انتوا دخلتوا ازاي وجيتوا ازاي، وقلنا له عايزين نتفرج عليكم. فالمهم قال طيب انا يلزمني في الروايات بتاعتي أطفال، فتعالوا اطلعوا عندي في المسرحيات بتاعتي. طبعا فرحنا كأطفال ورحنا نعرض الأمر على العائلة، طبعا زجرونا وضربونا ومنعونا كالعادة يعني، لغاية ما فاتت سنة تقابلنا صدفة مع مدير المسرح بتاعه، وكان على اطلاع بالموقف اللي شافه، فقال ما جيتوش ليه؟ قلنا له العائلة. فالمهم قعد يقنع في العائلة ان هم احنا كنا في ترماي، كان ايامها المواصلات بالترماي، فأقنع العائلة إن مسرح رمسيس ده عبارة عن مدرسة وحاجة تانية خالص، وإنه هيعتني بينا. فعشان يفضوا الإشكال قالوا إن شاء الله، إحنا ما صدقنا إن قالوا إن شاء الله، واعتبرنا إن دي موافقة. فتاني يوم في الصباح جرجرتني أمينة محمد ورحنا قابلنا يوسف وهبي، قلنا له خلاص العائلة توافقت، فكتبنا عقود غرامة 100 جنيه كل واحدة إذا أخلينا بالعقود، ولا بد إن إحنا نمضيها من أولياء أمورنا. فخلتي بجرأتها راحت سرقت الختمة بتاع جدتي اللي كانت تجهل للقراءة والكتابة، وراحت ختمة العقود، ووضعناهم أمام الأمر الواقع، بالرغم إننا برضو خدنا علقة سخنة، لكن إيه، علقة وتفوت ما حدش يموت. وفعلا الوفقهم، و حتى أيامها كانوا بيتحججوا إن إحنا لما بننزل بنروح ناخد درس بيانو، علشان يعني عيب قدام الجيران والبتاع إن إحنا رايحين نمثل. وهكذا ودخلنا التمثيل، ودي كانت هي البداية السعيدة. ومثلتي أول دور إيه بقى معلش؟ دور ولد أعرج في راسبوتين، مسرحية راسبوتين. ومن ساعتها بقى انطلقت من دور لدور، كنت تخصصت بقى في أدوار الصبيان، ومن دور لدور جاك الصغير، البؤساء، مثلت البؤساء، كوزيت في البؤساء، الولدان الشريدان، بالياتشو، ديفيد كوبرفيلد، كل الأشياء دي مثلتها بقى وأنا لسه صغيرة. يعني أنت كنت تحبي تعملي دور صبي ولا صبية؟ لا ما يهمنيش، أنا المهم ما كانش يفرق معك، ما يفرقش، المهم أمثل وخلاص، إن شاء الله حتى كومبارس، المهم إن أنا أطلع على المسرح وخلاص. فالمهم تدرجت، وطبعا شاف فيا الأستاذ زوفي بأن لي مستقبل فتبناني، وانطلقت لغاية بقى ما وصلت إلى سن معينة تقريبا، يعني أليق بأدوار البطولة. ففعلا حصل بقى أن أنا بقيت بطلة مسرح رمسيس. واستمريتي مع الأستاذ يوسف وهبي لمدة كم سنة من دمان؟ أنا ما تركتوش أبدا. أنا استمريت معاه طول حياته، حتى لما حل فرقته الأولانية والمسرح القومي كون فرقته الفرقة الحكومية. رغم أني دخلت هناك فيها لأنهم جمعوا جميع ممثلين مصر في هذه الفرقة، لكن ما حصلش وفاق ما بينهم وبين يوسف وهبي. أراد يوسف وهبي أن يكون فرقة تانية بجيل جديد، تركت المسرح القومي ورحت معاه، وكان استمريت معاه طول حياته، كل ما يحل فرقته ويكون جيل جديد أروح تاني معاه يستعرني من المسرح القومي بعد ما حل فرقته آخر مرة، وقال لا خلاص مش هعمل مسرح، أنا بس هعمل سينما. فانضميت أنا وفرقة يوسف وهبي التانية اللي هي الجيل التاني، أظن 43 حاجة زي كده، سنة 43، بشعبة أخرى للمسرح القومي، لكن كان بيستعرني لما يحن تاني للمسرح ويعمل مسرحيات أرجع تاني أسيب الفرقة القومية وأروح له إلى أن ينتهي المشوار بتاعه، سواء رحلات أو عرض في القاهرة أو أي حاجة، وأرجع تاني للفرقة القومية. وهكذا طول حياتي ما تركتوش ولا يوم. زي ما قلت لحضرتك في البداية، هنختار أغنية بنفس الحرف، هنختار أول أغنية واللي بتبدأ بحرف الألف، يا ترى تختاري مين؟ ألف. أيوة. الحقيقة لا يعلى عليها، أم كلثوم دي سيدة الغناء وسيدة، مش بس الغناء، السيدة الكاملة رحمة الله عليها من كل الوجوه، خلقا وأخلاقا وشخصية وصوتا والتزاما وكل حاجة. أنا طبعا أجمل أغنية بحب أسمعها منها الأطلال. مارست الفنانة القديرة الأستاذة أمينة رزق الإخراج في فترة من حياتها الفنية، فأخرجت مسرحيات لفرق الأقاليم من ذات الفصل الواحد أو ذات الفصلين، كما أن حضرتك درستي أيضا في لندن لمدة أعتقد مدة قليلة. فن الإخراج مش لا ما كانش درس بقى، ده كانت مشاهدة. مشاهدة للاطلاع على معالم الفن الحديثة، كانت منحة. كنت أنا وحوالي 13 فنان وفنانة، فدي كانت الاطلاع مش دراسة كاملة يعني. اطلاع طبعا الاطلاع ده طبعا أفادني كثيرا جدا بالنسبة للتكنيك المسرحي يعني. بالنسبة للتحرك الخشب المسرحية ذات نفسها غير ثابتة، الإضاءة يعني الحقيقة كانت رحلة موفقة جدا، استفدنا منها كثيرا في الاطلاع على كل المسارح، لأن كنا بنحضر في اليوم مسرحيتين. طب لماذا توقفتي حضرتك عن الإخراج للمسرح؟ أنا الحقيقة ما توقفتش، أنا كانت دي هوايتي. وفعلا سبق زي ما قلتي أن أنا كنت في الفرقة يعني المسرح الشعبي. وأخرجت فعلا أخرجت بقى فعلا ذات فصل وذات فصلين، وشفت أن عندي موهبة للإخراج. فلما رجعت من لندن واستفدت من الرحلة الكبيرة ديت، أردت أن أنا أخرج بقى مسرحية كبيرة للمسرح القومي ذات نفسه، فوجدت أن هناك قيود. قالوا لا مش ممكن أبدا أن مخرج على طول رأسا يخرج، لابد من التدريب تحت يد أستاذ لمدة سنتين كمساعد مخرج. فبصراحة أنا وجدت أن ده بقى هيضيع من وقتي كثير، لأنه كنت برضو في الوقت ذاته بطلة المسرح، فكل المسرحيات أنا بطلتها. فوجدت أن كمان كمساعدة للمخرج لمدة سنتين حتى شوية هترهقني بالنسبة للبطولة اللي أنا شايلها على كتفي، فصرفت نظر عن الإخراج. حضرتك هتختاري الأغنية اللي بتبدأ بحرف الميم. ميم؟ أيوة، دي عايزة تفكير شوية. في أغنيات كتيرة، تحبي مين وأنا أقول لحضرتك؟ والله متهيأ لي إن أنا كنت سمعت للفنانة القديرة شادية أظن أغنية ماما يا حلوة حاجة زي كده، بمناسبة عيد الأم يعني. تبقى أغنية جميلة. أغنية جميلة. ماما يا حلوة يا أجمل غنوة، عايشة في قلبي وجوا كياني، غالية عليا وضيع عينيا، يا أول كلمة نطقها لساني. ماما ماما ماما يا ماما. يظل دور الأم هو أهم أدوار الفنانة القديرة أمينة رزق على الإطلاق، على الرغم من العديد من الأدوار اللي حضرتك قدمتيها خلال مشوارك الطويل في حوالي تقريبا 500 فيلم سينمائي و200 مسرحية. يعني أنا أقول بالتقريب يعني. والله أنا شخصيا من كتر ما مثلت كتير قوي أنا متهيال أنهم 500 مسرحية و500 فيلم، لكن بالدقة ما أقدرش أضبط إلا بعد ما التاريخ ذات نفسه يثبت بنفسه. من أول من رشح حضرتك لدور الأم؟ لا هو ما مش مسألة ترشيح أو أول دور أم لا هي أصل البداية كانت المسرحيات بتاعتنا بأربع فصول. الفصلين الأولين شابة، وبعدين في الفصلين التانيين تبقى أم تكبر. فأنا بدأت أمثل هذا اللون من سن 17 سنة، أبتدي شابة وبعدين أعجز نفسي وأمثل دور الأم. فالمراحل كلها اللي مثلتها برضو في الأفلام تقريبا في البداية كانت برضو بهذا الشكل. ما كانش صعب على حضرتك أن تنتقلي من دور الشابة إلى دور الأم؟ لا، ما هدي مهنتنا. لا، ما هدي مهنتنا أخرى. ما هدي مهنتنا. بس يعني ما كنتش في البداية لائقة يعني كلية، لأن شابة ويقعد يحطوا لي أبيض في شعري ويعملوا لي تجاعيد وهكذا، ما كانش يعني أقنع قوي في دور الأم زي ما مثلا ما وصلت لمرحلة حقيقية. فالحكاية الأم دي جات بالنسبة لي عادية جدا لأني مارستها وأنا سني 17 سنة. فمرت السنين وأصبح دور الأم عندي دور طبيعي عادي جدا لما وصلت لمرحلة السن الحقيقية. ده كان في فيلم إيه؟ بقى المرحلة الحقيقية. أول فيلم مثلته كان فيلم أولاد الزواج. بدأت زوجة وبعدين بقيت أم. يعني ده كان أول فيلم يعتبر. من هن أشهر الفنانات المصريات التي قمنا بدور الأم على الشاشة وحضرتك بتحبيهم أكثر؟ والله إن جيت للحقيقة بمثلوا أدوار الأمهات مش كتير. أولهم طبعا كانت فردوس محمد، الريفية البسيطة بتاع، في كلهم دولة أبيض في دور الأرستقراطية القوية، علوية جميل برضو في دور القوية، زوزو نبيل الوقتي، مهودة سلطان، مديحة يسري، محسنة توفيق، حعدي لك مين ولا مين. الحقيقة كثيرين جدا، ما أقدرش كثيرات يعني ما أقدرش أحدد لك لهم، بس كل واحدة ولها لون معين خاص بي. بتحبيهم كلهم برضو في أدوارهم المختلفة؟ طبعا طبعا، مدام أدوا الدور كما يجب يبقى لازم الإنسان يحبهم ويتشبع بيهم ضروري. حضرتك تختاري الأغنية اللي بتبدأ بحرف الياء. الياء أنا متهيألي إني مطربة لبنان العظيمة فيروز. غنت يا جارة الوادي للمرحوم الأستاذ العظيم محمد عبد الوهاب. اللقاء التالي مع تمثيلية أمي ولكن، أخرجها للإذاعة المخرج إسماعيل عبد الفتاح. القاهرة تقدم ولكن، تمثيلية من تأليف ناديا كيلاني، إخراج إسماعيل عبد الفتاح. مش معقول الكلام ده، اشمعنى أنا اللي كل سنة أخد الموضوع المكرر ده؟ في يا مدام سلوى، زعلانة ليه؟ موضوع الأم المثالية يا سيدي، برضو رئيس التحرير حول علي جوابات الترشيح. الموضوع ده بقى شيء ممل بالنسبة لي، مش لاقية فيه حاجة تشد، حاجة جديدة. انت عارف قد ايه انا بكره الروتين، عشرات الجوابات كلها نسخة واحدة. امي ضحت، امي تعبت، اشتغلت وربتنا احسن تربية، سهرت الليالي. الله، ما هي الام لازم تضحي وتسهر وتتعب، مش ام؟ بس هدي نفسك، قدامك اكتر من 2000 جواب. الصبر يا استاذة سلوى، وان شاء الله هتلاقي الحاجة الجديدة اللي بتدور عليها. الشاي يا بهوات. اتفضل يا استاذ ماهر. هو لا مؤاخذة الست سلوى زعلانة ليه؟ مفيش ولا جواب عجبها يا سيدي علشان ترشح لأم المثالية اللي في دماغها. والله يا أستاذة سلوى أنا أمي أحسن أم في الدنيا، دي تعبت تعب لحد ما ربتنا، بس يا خسارة ما تنفعش أم مثالية. تفضلي الشاي. متشكرة. وليه بقى يا عم رمضان بدم تعب التعب لحد ما ربتنا، قصدي ربتكم؟ أصلها بيه خلفت 9 وشروط المسابقة 3، وكمان هي ما بتعرفش تفك الخط. أيوة أقولك يا أستاذة، خدي مراتي أهي معاها 3 عيال وبس، وبتفك الخط وحط صوابعها في الشق منهم. أخ بس خسارة، لازم أنا أموت الأول علشان تبقى ضحت. بعد الشر عليك يا عم رمضان. اتفضل يا أستاذ ماهر. اسمع، أهي دي فعلا شروط المسابقة، كل سنة نفس الشروط ونفس الجوابات. ربنا يعطرك يا أستاذة في الجواب اللي هو. عندك حق والله، دي شروط ما تنفعش إلا بعد 20 سنة أو أكتر. الأم المثالية النهاردة اللي ربت ولادها وكبرتهم ما لحقتش حملات التوعية ودروس محو الأمية. على العموم لسه فيه أمل وفيه وقت. ألو، مدام سلوى سامي موجودة من فضلك؟ أيوة يا فندم، مين حضرتك؟ وفاء، مهندسة وفاء صادق من قراء المجلة، عاوزة مدام سلوى في موضوع الأم المثالية. أستاذة سلوى، تليفون. متشكرة. ألو. صباح الخير يا أستاذة. صباح النور. مين؟ مهندسة وفاء صادق، قارئة جيدة لمجلة الشمس ومعجبة جدا بكتابات حضرتك اللي بتجمع ما بين الطرافة والجدية. متشكرة قوي. أتحدى أن في أي أم أحسن من أمي. الحقيقة أن في جوابات كتير لسه ما فتحتهاش، إن شاء الله جوابك يفوز. ما كتبتش جواب. لا، كتبت 10 جوابات وقطعتها، مش عارفة أوصفها في الجوابات، الكلمات مش قادرة تعبر أبدا عن قيمتها ولا تصور دورها الرائع في حياتنا. ياه، للدرجة دي؟ طب احكيلي. ولا احكيلك. طب والعمل؟ تسمحيلي برأيي أقوله بدون زعل؟ اتفضل. ليه دايما قاعدين في مكاتبكم تنتظروا الجوابات اللي درجة نجاحها بتعتمد على أسلوب كتبها أكتر من الحقيقة؟ رأيي وجيه. ممكن حضرتك تقترحي إحنا ممكن نعمل إيه؟ الأم المثالية تستحق البحث عنها، النزول إليها. تعالي وادرس الحالة بنفسك. انت عارفة أن أنا بدور على الجديد؟ عارفة. طب وإذا طلع الموضوع ما يستاهلش؟ أتحدى. وأنا قبلت التحدي، من فضلك هات العنوان. إزاي يا وفاء تعملي كده من غير ما أعرف؟ كان لازم تاخدي رأيي، ده موضوع يخصني. أخد رأيك في إيه يا إيمان؟ ليه؟ أنا مش أختك الكبيرة؟ الموضوع مش يمسني بشكل أو بآخر؟ أي موضوع يمس حياتنا وبيتنا لازم أعرفه ويتاخد رأيي فيه. أنا ما تخيلتش أبداً إنك ترفضي، بالعكس كنت فاهمة إنك هتفرحي إن في وسيلة نكرم بيها أمنا، دورها معانا لا يمكن ينكره إلا إنسان جاحد. أنت مش فاهمة حاجة يا وفاء، أنت نسيتي إن ماما دي تبقى. أنا لما اتصلت بالمجلة ما عملتش غير الواجب اللي مفروض علينا نعمله من يوم وفاة بابا، مش لازم ننسى في زحمة السنين اللي عملته معانا أمنا رغم كل ظروفنا اللي انت وانا عارفينها كويس. يا وفاء انت لسه صغيره بتتصرفي بعواطفك، الموضوع ده محتاج تفكير واخد ورد. صغيره؟ مهندسه وفاء صادق لسه صغيره؟ اولى هندسه، لسه صغيره طبعا. علشان حضرتك اتخرجتي وبقيتي دكتوره وكمان اتخطبتي بقيتي كبيره، بس يا ريت ما تنسيش اللي بتعمل المستحيل علشان تجهزك. كل ده يا دكتوره ايمان ولسه هناخد وندي. انت مش عاوزه تديني فرصه اتكلم ليه؟ انا مقدره شعورك وشعوري انا كمان ما يقلش ابدا عن كده، بس انتي ناسيه حاجه مهمه جدا، تحب افكرك بيها؟ ابدا. انتي اللي ناسيه انها لما تخرج اخوكي وبقى مهندس قد الدنيا، بدل ما تفكر ان الحمل لازم يخف من على كتافها، صممت انه يسافر يكون نفسه لنفسه، وفضلت هي شايله الحمل لوحدها من غير ما تقول ولا مره واحده. اسكتي، انا سامعه رجلي ماما جايه. ايه الحكايه يا بنات، مش هتبطلوا منقره؟ في ايه؟ ها؟ زعلانين من بعض ولا ايه؟ مفيش حاجة ابدا يا ماما، اصل ايمان بقت دكتورة وبتفكر بالعقل، مش عاجبها العواطف. مش عاجبها العواطف ازاي؟ امال بتحب محسن بايه؟ ربنا يقرب لك البعيد يا إيمان يا بنتي وأشوفك عروسة. اتفضلي يا ست إيمان، دعوة على الصبح اهي من قلب مليان بالعواطف والرقة والحب. لا لا مش كده يا ولاد، أنا ما حبش أشوفك أنت وأختك زي القط والفار كده، والمناقشات بينكم تكون بهدوء عن كده، ولا إيه يا إيمان؟ أنت الكبيرة حبيبتي. ما هي مش عاوزة تفهم مسألة الكبيرة دي. على العموم هنتكلم في الموضوع ده بعدين، عشان أنا خارجة دلوقتي. هتقابلي محسن طبعا. أيوة ماما، هنلف في البلد شوية. هتشتروا حاجة للجهاز؟ لا يا ست الحبايب، النهاردة هنشتري حاجة أهم وأغلى من الجهاز. وبالمرة خدي رأيه، يمكن يكون عقل منك. بس اسكتي، خلي الموضوع ده في سرك لحد ما اجي. مش معقول كده، ده انا ايه اللي بيحصل ده يا دكتورة؟ ده انا قربت اقع من طولي. معلش يا محسن، نشوف المحل ده وخلاص. ميت مرة تقولي لي كده وندخل بعده ألف محل ومحل. مش لاقي هدية مناسبة لماما. لسه فاضل كام يوم، يمكن يخترعوا فيها هدية مناسبة. بتتريق يا محسن. يا ست مش قصدي، بس مستغرب كل جبال الهدايا المترصصة في المحلات دي مش عجباكي. هو المجنونة فاكرة نفسها بتحب ماما أكتر مني. بتقولي ايه؟ انت من الصبح بتكلمي نفسك. فعلا في موضوع شاغلني وعاوز أكلمك فيه. خير يا إيمان؟ في ايه؟ لما نشتري الهدية الأول. أنت عندك أمل تشتري هدية النهاردة؟ هدايا الدنيا كلها صفر على الشمال جنب غلاوة ماما، ولا أنت رأيك إيه؟ أنا رأيي أني تعبت قوي ونهدي حيلي من المشي. ارحميني، روحيني. هنروح طبعا، بس لما لقي الهدية اللي في دماغ، ولا يرضيك بعد اللف ده كله نروح إيد ورا وإيد قدام. أقولك تعالي ندخل المحل ده نشرب حاجة ونستريح ونسمع الموضوع المهم. يلا. ده موضوع خطير وانت طبعا عندك حق، وفاء دي بتتصرف بدون حذر. مش عاوزة تفهم موقفي، فاكراني نكرة للجميل. بصراحة يا إيمان الموضوع ده هيسبب لي أنا شخصيا حرج كبير بين زمايلي وأهلي، أرجوك تعملي أي طريقة تمنعي بها الفضيحة. فضيحة؟ إيه ده يا محسن؟ أنا ما كنتش أتصور إن رأيك هيكون قاسي بالشكل ده. أنا رافضة بس عشان نوفر مشاكل وحرج ملهمش لازمة، مش تقول فضيحة. أنت مستهترة بالموضوع ده ولا إيه؟ ده موضوع نتيجته سيئة بالفعل، أنا ما اسمحش بيه أبدا، وكويس إن ده رأيك. لا يا محسن ده مش رأيي، أنا رفضت حرصا على ماما نفسها، لكن كلامك ده يخوف ويمكن كمان يأثر على علاقتنا ببعض. يا إيمان أنا ما أقصدش حاجة. إيمان ابعد العواطف وفكري بعقلك، ماما كريمة هتستفاد إيه من الموضوع ده؟ إحنا اللي مستقبلنا هيتأثر، إحنا اللي هنبقى محرجين ومش عارفين نرد على أسئلة الزملاء والأهل. بصراحة أهلي ما يعرفوش حاجة زي دي. يا بختك يا وفاء، انت فعلا اشجع مني. انت طبعا عارفة معزة ماما كريمة عندي، انا بحبها زي ماما تمام، ولولا هديتها ما امشي ابدا المشي اللي كسر رجلي ده، ومن يوم ما خطبتك وانا حاسس ان ابنها واكتر. انت عارف هي بتعمل معاك كده ليه؟ عارف طبعا، عشان عيونك. ميت مرة تقول لي اللي يحب بنتي اشيله في عينيا. وعشان هي عارفة كل حاجة عن علاقتنا من ايام الكلية. وعرفت ازاي الكلام ده؟ مني طبعا، ما فيش سر في حياتي ممكن اخبيه عنها، هي عودتنا على كده. انا عارف انها ست عظيمه، ومش عايزك تفهميني غلط، فكري في مستقبلنا يا ايمان. طب يلا نكمل لف على الهديه. يا مفصل ياني. اتاخرتوا كده ليه يا محسن يا ابني؟ شغلتيني يا دكتورة. أقول لها يا ست الدكتورة على اللي عملتيه فيا. عملت إيه؟ كنا ست ماما في ماتش مشي في نادي البلد المزدحم، وده ليه؟ لأن رياضة المشي حسب أوامر الدكتورة أحسن رياضة في الدنيا. ما تسمعيش كلامه يا ماما، كنا بنشتري شوية حاجات من السوق. ربنا يسعدكم يا بنتي ويهدي سركوا يا رب. الله يخليكي لنا يا أعظم أم في الدنيا، بس وصي إيمان علي أحسن ما بتسمعش الكلام. لازم يا إيمان يا بنتي تسمعي كلام جوزك ومحسن سيد العقلين. ادي الكلام المفيد. وانت كمان يا محسن خلي بالك من ايمان، انت واخد مني عيني. عن إذنكم بقى أروح أجيب الدواء بتاعي من الأجزخانة اللي في آخر الشارع، على ما تستريحوا وتاخدوا نفسكم أكون جيت. وده كلام يا ماما، حضرتك تستريحي وأنا أجيب الدواء. لا لا لا لا، لا أنت ولا هي، أنا اللي هروح أجيب الدواء. لا لا يا بنتي، كتر خيركم، أنتوا جايين تعبانين وأنا عاوزة أمشي رجليا شوية. يا وفاء تعالي يا بنتي، تعالي سلمي على جوز أختك. مامتك ما بتنساش حاجة أبدا. ده منزل الأنسة وفاء لو سمحت. أيوة فندم، اتفضلي. يا وفاء، وفاء. حضرتك زميلتها في الكلية؟ أنا سلوى سامي، صحفية في مجلة الشمس، ممكن أقابلها؟ اتفضلي. حنادي على إيمان، أختها الكبيرة. يا إيمان. أشكرك أشكرك، بس اللي اتصلت بي اسمها وفاء، هي فين؟ أنا الدكتور محسن، خطيب إيمان. من الأفضل حضرتك تقابلي أختها الكبيرة. مين يا محسن؟ الأستاذة سلوى سامي من مجلة الشمس. أهلا أهلا، دي مفاجأة هايلة. اتفضلي استريحي. ممكن أقابل والدتك؟ المصور جاي بعد شوية، صورتها هتنور المجلة، بس حضرتك تحكي لي شوية عن تضحيتها. فعلا ماما كريمة ست عظيمة جدا، وحضرتك عارفة إن كل أم عظيمة في نظر ولادها، لكن في حاجة مهمة ده يعني لازم تعرفيها. ما تتكلمي يا إيمان. أتكلم أقول إيه؟ بس بصراحة ماما كريمة تبقى مرات بابا. ايه بتقولي؟ ايه خص عليك يا ايمان؟ قدرتي تنطقيها كل ده عشان ما تزعليش خطيبك؟ تنسي كفاح ماما كريمة واللي عملته علشاننا للدرجات دي؟ حرام عليك حرام عليك، ما تستاهلش منك كده. انا ماليش مكان هنا، عن اذنكم اشوفك بكره يا ايمان. انا اسفه يا وفاء، الحقيقه المره دي لازم تتعرف. شوفي انت انزعجتي ازاي لما سمعتيها. تخيلي نفسك كل يوم واحده من زميلاتك بتسالك نفس السؤال. اسمحوا لي ان انا اتكلم. انا شفت بعيني اروع مثل للاعتراف بالجميل. الحقيقه اللي عملته معانا انا واخواتي من الطفوله لا يمكن يتنسي، امهات كتير ما تقدرش تعمله. دي مفاجأة فعلا ما كنتش عاملة حسابها. فعلا كده النتيجة هتتغير. المجلة كل سنة بتعمل موضوع الأم المثالية، السنة دي هنغير الموضوع وتبقى الأم البديلة. أعزائي المستمعين، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة الاحتفال بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة من بيت المقدس إلى بيت الله الحرام بمكة، وبهذه المناسبة نستمع إلى جزء من برنامج خاص بعنوان تحويل القبلة، وهذا البرنامج كتبه وأخرجه للإذاعة أحمد أبو طالب. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. قبلة واحدة. قبلة واحدة برنامج تمثيلي بمناسبة تحويل القبلة المشرفة، يكتبه ويخرجه أحمد أبو طالب. انطلق المنافقون يرجفون في المدينة وما حولها، ولهم دعاء عريض عن المجد العربي الآيل للسقوط والانهيار، ولكن المؤمنين الصادقين كانوا يعلمون ما تنطوي عليه دعوتهم من كيد، وما يضمرونه للنبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه من حقد، كما كانوا يعلمون الحكمة من وراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته إلى المسجد الأقصى متحولا عن المسجد الحرام، فلم يتأثروا بكلماتهم الرنانة وخطبهم الجوفاء. إذن يا شيخنا، ماذا كانت الحكمة من وراء توجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام إلى بيت المقدس بعد هجرته إلى المدينة متحولا عن بيت الله الحرام؟ فمما لا شك فيه أن النبي لم يكن بالذي يداهن اليهود ولا بالذي يهدر كرامة أمته. صدقت يا بني، فلم يكن النبي بالذي يفعل ذلك بحال من الأحوال، وإنما كان لحكمة تربوية أشارت إليها آية من آيات كتاب الله، وهي قول الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. صدق الله العظيم. فقد كان العرب يعظمون البيت الحرام في جاهليتهم ويعدونه عنوان مجدهم القومي كما ظهر ذلك آنفا، ولما كان الإسلام يريد أن يستخلص القلوب لله ويجردها من التعلق بغيره ويخلصها من كل نعرة وكل عصبية لغير المنهج الإسلامي المرتبط بالله مباشرة، المجرد عن كل ملابسة تاريخية أو عنصرية أو أرضية على العموم، فقد نزعهم نزعا من الاتجاه إلى البيت الحرام، واختار لهم الاتجاه فترة إلى المسجد الأقصى ليخلص نفوسهم من رواسب الجاهلية، وليظهر من يتبع الرسول اتباعا مجردا من كل إيحاء آخر. فعن البراء بن عازب فيما أخرج مالك والشيخان والترمذي قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة نزل على أخواله من الأنصار وأنه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة صلاها صلاة العصر، وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الكعبة، فداروا كما هم قبل البيت. وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس، فلما ولى وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، فنزلت الآية: قد نرى تقلب وجهك في السماء. فقال السفهاء وهم اليهود: ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. فقد استاء اليهود من تحول النبي صلى الله عليه وسلم والجماعة المسلمة عن قبلتهم. نعم يا بني، فقد عز عليهم أن يفقدوا حجتهم التي كانوا يرتكنون إليها في تعظمهم واستكبارهم وفي تشكيك المسلمين في قيمة دينهم، فانطلقت أبواقهم تلقي في صفوف المسلمين وقلوبهم بذور الشك والقلق في قيادتهم وفي أساس عقيدتهم. قالوا لهم: إن كان التوجه فيما مضى إلى بيت المقدس باطلا فقد ضاعت صلاتكم طوال هذه الفترة، وإن كانت حقا فالتوجه الجديد إلى المسجد الحرام باطل وضائعة صلاتكم إليه كلها. وعلى أي حال فإن هذا النسخ والتغيير للأوامر أو للآيات لا يصدر من الله، فهو دليل على أن محمدا لا يتلقى الوحي من الله. أعزائي المستمعين، أرجو أن تكونوا قد ساعدتم معنا بما قدمناه لكم من كنوز الإذاعة، وحتى نلتقي معا الأسبوع القادم إن شاء الله، لكم مني أحلى المنى وأرق تحيات مهندس الصوت بيومي أحمد. من كنوز الإذاعة رحلة ننقب من خلالها عن جواهر في التراث الإذاعي. صاحبتكم فيها صفية صبري.